القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة القلب ساعة القلب ساعة القلب إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي. تابعنا مؤخرا العديد من الأخبار عن الحالة الصحية للفنان الكبير القدير فاروق فلوكس، ومعنا الآن على الهاتف الفنان الكبير فاروق فلوكس. الفنان القدير الجميل الأستاذ فاروق فلوكس، أهلا بحضرتك، طمنا على صحة حضرتك يا أستاذ فاروق. الحمد لله رب العالمين. كانت يعني شوية شدة وأزمة كده في القرارة، كانت تعبانة أوي، والحمد لله شلناها. الدكتور بنجي كان خايف، يعني أنا راجل كبير في السن وراجل معروف، كان خايف يعني شوية. ربنا كرم يعني. ألف حمد لله على السلامة، يا رب تكون دلوقتي في أحسن حال. لا زي الفل الحمد لله. الحمد لله. كانوا زي الفل ومستشفى زي الفل وكل حاجة. الحمد لله. حبينا نطمئن على صحة حضرتك، وسعداء جدا إن إحنا يعني بنسمع صوت حضرتك على موجات البرنامج العام. البرنامج العام ده اللي تربيت عليه منذ الصغر. أنا اكتشفت إن في ناس بتحب لي جدا حتى ولو أعرفهمش. يعني جابت تليفونات من سويسرا ومن ألمانيا، وقالي تليفونات من أمريكا، قالي تليفونات من لندن، من الناس ما عرفتهمش. ساعدني على إن أخف بسرعة جدا. الحمد لله. طبعا حضرتك شخصية محبوبة، وإحنا كنا حريصين جدا إن إحنا نطمئن على صحة حضرتك يا أستاذ فاروق. أشكرك جدا وأشكر برنامج العام، أشكر الإذاعة اللي ربتنا وغرست فينا كل القيم وأشارت فينا حبنا للفن بشكل أو بآخر، وخلتنا في الحقيقة يعني وسعت مداركنا وسعت أخبارنا في الحياة. والحقيقة برنامج العام ده هو يعني هو المرتع الأكيد تكوين فاروق فلوكس يعني، أو تكوين يعني شخصيا. وأنا الحقيقة ممنون لكم جدا. شكرا لحضرتك، ويلا بينا نسمع سهرتنا مع حضرتك الراديو صديقي. شكرا يا فندم. أشكرك يا فندم، أشكرك جدا. أنا سعيد جدا أن أنا بسجل للإذاعة برنامج العام، شيء يسعدني. يعني نهلاتي في حاجة اسمها برنامج العام، إنما نسمع الإذاعة من زمان قوي ما كانتش كده، وكان ليها تشتغل الصبح وتقفل الساعة بعد النشر 2:30، تقفل بعد كده وتفتح الساعة 5. ما كانش في حاجة اسمها برنامج العام، ولا كان اسمها هنا القاهرة. أنا عصرت الفترة دي للزمان وتربيت عليها بصراحة. بداية تشكيل وجدان حضرتك على الراديو بدأ من الطفولة، ولا حضرتك بدأت تسمع الراديو في مرحلة الشباب؟ لا، من الطفولة طبعا، زمان يعني بنتكلم على أيام الملك فاروق. أيام الإذاعات الأهلية بقى. ما دي ما عصرتهاش الإذاعات الأهلية. لا، أنا عصرت بقى الإذاعة اللي هي أظن كانت 1934. أيوه. وأنا تولدت 1937، فيعني ودني ووجداني اتفتح وأنا صغير على الإذاعة. وكلمة هنا القاهرة دي كان بالنسبة لي شيء جميل جدا. والدي كان جايب راديو من اللي هو النظام القديم ده، الخشب الكبير وشاشة وسماعة ومعمول عليها تول كده من بره، وكان الراديو كله 6 جنيه. كان الراديو يعني بما أن احنا بنتكلم في الراديو صديقي، الحقيقة هو حطيني على خط الصداقة، بقى بيني وبين الراديو صداقة، وصلت لي ان بيني وبين زمايلي في المدرسة الابتدائية لا صداقة. لكن وانا صغير انا فاكر يوم الجمعة بعد ما استحمى ومتحميني انام على حاجة اسمها ولد الهدى. ولد الهدى كوكب الشرق، ام كلثوم، سيدة ام كلثوم. وانا ما كنتش بكملها لان كنت اسمع وانا بقى، وكان في برامج اذاعيه جميله كنت بسمعها، كان في تمثيليات بسيطه كده الواد توفيق بتاع الدندورما، وكان والدي اسمه توفيق، وانا اسمي الحقيقي فاروق توفيق، كان بيسعد جدا الواد توفيق ده يزودها. انما كنت سعيد جدا وانا صغير بسمع الحاجات دي. بعد شويه بقى ابتدى تفكيري يعني ينمو شويه، فكان تقريبا يوم الخميس بالليل بتيجي مسرحيه في الاذاعه، ودي كانت تقريبا نجيب الريحاني. فطبعا عشان ما اسمعهمش والتوتر بتاع الراديو ده حط ودني في السماعه قوي علشان حضرتك تعرف تسمع. اسمع. وكان من الحاجات اللي بتسعدني جدا ان المذيع هو بيصف ما يتم اجراءه على المسرح ساعات بدون كلام، يعني بيضحك بشكل مبالغ فيه يعني بيتفاعل مع احداث المسرحيه. طبعا. وكان في مذيع محبب الى قلبي جدا اسمه حافظ عبد الوهاب. طبعا جميل جدا كان صوته، ويمتلك من اللغه العربيه فصحى، وكان صوته جميل جدا في التقديم يعني نادر. وبعدين كان في صلاح زكي، وكان في بعد كده بقى جلال معوض، وده بعد يعني. طبعا العمالقه بقى اعمده الاذاعه المصريه، هم دول اتربى عليهم وكان بيسمعهم. وودني بقى خدت على الاذاعه، وبقيت الساعه 2:30 كان ميعاد مقدس اسمع فيه نشره الاخبار. بقى صديقي جدا جدا، خاصه ان انا كنت وحيد العيله، فكان هو اللي بيسلي حضرتك وبيعلمك حاجات كتير. بيقويني في المعلومات العامة، ما كنتش عارف ان حبقى فنان خالص، لكن حببني في الفن بكل صوره. يعني الراديو كان هو الصديق اللي وصل حضرتك لبوابة الفن او عالم الفن من غير ما اعرف، هو اللي حببني ان انا اسمع الحاجة دي، وحببني ان انا افهم حاجات كتير ما كنتش عارفها، لانه كانوا بيقولوا معلومات كتير ظريفة. وبعدين كان من الحاجات الجميله برضو ان شدني ان انا اقرا، يعني اجيب كتاب اجيب مجله اقرا. يعني شجع حضرتك على القراءه بشده. والاصوات اللي كانت بتقدم سيان رجاله او ستات، اصوات ده فئه قويه متمكنه، يعني متمكنه انها تجذب اذن المستمع، خاصه وانا صغير كنت محتاج ده. والزمن ماشي طبعا، وابتدوا يعملوا مسلسلات كان معاد 5:45 في الاذاعه، لا اشتراك فاضل عشان الناس تسمع السمارة وغيرها يعني. فالاذاعه تغرغلت فيها بقى، وبقيت حبيبها جدا، وحبيت الناس اللي بيشتغلوا فيها يعني، واعتبرهم حاجه قيمه كبيره جدا. وبعدين بقى مشي الزمن طبعا، كبرت، وتحول الموضوع بعد ذلك الى تلفزيون، بس ما شلتش الاذاعه خالص. يعني ظلت الاذاعه هي الحبيب الاول لحضرتك ولغايه دلوقتي ولحتى الان. ايه راي حضرتك في اول فاصل اذاعي، لو حضرتك اخترت من بين هذه البرامج والمسلسلات والاغاني ايضا، يا ترى حضرتك تحب تشارك مستمعينا بايه في اول فاصل؟ هو طبعا انا ما عنديش اتذكر قوي كل البرامج، لكن ممكن كنت اتصور بعض الاغاني اللي كانت سعيده في المرحله دي، وكانوا في يعني لما نسمع واحده من الرجست كان حاجة كانت حاجة جميلة، وكانت غريبة شوية على المجتمع المصري طبعا. مثلا كانت سرايا حلمي بتقول له اغنية اسمها فتح يا ابني فتح شوف مين بيكلمك. الله. وشارح الحظ العظيم ان انا اشوفها رؤية العين اياميها، لان البيت اللي انا كنت ساكن فيه وفي ميدان عابدين كان يجي في رمضان بعد الفطار كل شقة تعمل كده قعدة رمضانية، ويجيبوا بعض الفنانين بقى اللي هم طالعين جداد، كان شفيق جلال وسرايا حلمي محمد غانم وشكوكو. ده شكوكو في الوقت ده كان عامل يعني حالة كبيرة ومميزة جدا في الشارع المصري، كان بيبيعوا عاملين له التماثيل وبيبيعوها في الشارع على عربيات يد، يقول لك شكوكو بإزازة. ليه؟ يعني بتروح تدي له إزازة وتاخد الشيء بتاعه، لأنه ما كانش فيه إنتاج إزازة دي عندنا في مصر، وهم كانوا بياخدوا الإزازة دي الشكل العام إنهم بيعملوا بيها مشروبات، لكن الحقيقة كانوا الناس المصريين بيعملوها نوع من أنواع القنابل يرموها على معسكرات الإنجليز. وأنا عندي تمثال لشكوكو؟ حضرتك كنت شاريه ولسه محتفظ بيه إلى الآن؟ لا، هدية منه. فعلا؟ الله، دي تبقى ذكرى جميلة جدا يا أستاذ فاروق. يعني وعندي ابني يا أحمد في بيته، ويعني زمن كان شكله جميل. تحب أول فاصل نسمع فتح يا ابني فتح، مونولوج للجميلة راحلة ثريا حلمي؟ يا ريت والله، تفكريني بالأيام الجميلة بتاعت زمان. مر الزمن واشتغلت معاها في مصر. الكبير القدير اللي منورنا الليلة في الراديو صديقي، الأستاذ فاروق فلوكس، مع أجمل الذكريات والحكايات اللطيفة جدا اللي جمعت بينه وبين الراديو. والراديو فهمني يعني ايه أقرأ، فهمني يعني ايه يا صاحب، فهمني يعني ايه أبقى راجل صادق ومبقاش كذاب، فهمني إن الدنيا هاخد وعطا مش هاخد وبس. وصدقت ناس بقى، كان لي صديق الله يرحمه اسمه محمد عبد اللطيف حسين، وكان أبوه بيشتغل سكرتير خاص بتاع النحاس باشا. دخلنا أنا ومحمد مدرسة الإرهابية في الابتدائية، فمرة كنت عند محمد في البيت فبرسم، هو أعجب جدا، وجال مدرسة تاني يوم وقابل أستاذ زيات مدرس الرسم، قال له عندك موهبة ممتازة تبنيها. اهتم بيا، خدني وداني في مرسم قدام محل مشهور في شرق قصر النيل. مرسم ده صاحب واحد يهودي، وقال له أنا أجيب لك واحد موهوب. ابتدى يعلمني بقى أما أعمل الوش، النسا بتبقى إزاي، العينين قد إيه، المناخير منين واللي منين. ابتدى يعلمني الحركة، مرسم حاجة فيها حركة. بعد كده دخلنا الثانوي بقى، ما كانش في عندنا إعدادي. والله يعني كان ابتدائي ثانوي ولا؟ 4 سنين ابتدائي، 5 سنين ثانوي، منهم السنة الرابعة شهادة. أيوة. والسنة الخامسة شهادة، يعني دي ثقافة ودي توجيهية، أو اللي سموها بكالوريا أو مش عارف إيه. الراديو بقى في المرحلة الثانوية كان بيمثل لحضرتك شيء مهم؟ طبعا كان بيمثل حاجة مهم جدا، لأنه المرحلة اللي كنت فيها في الثانوي حصل تغييرات في المجتمع، تغييرات كثيرة جدا. الحرب العالمية الثانية كانت شغالة، وبعدين من الحوادث الشهيرة حادثة 4 فبراير سنة 42، لما دخل لورد كيرن حاوط وانا القصر عابدين بالدبابات والعساكر، ودخل شاط الباب بتاع الملك فاروق اللي كان في صحبته ساعتها احمد حسين باشا، وقال له النحاس باشا هيبقى رئيس وزراء يتسنح عن الملك، وكان الملك فاروق هيمضي ان هو يتنازل. وفي الحقبه دي الراديو كان بين الصور دي، فحط في وجداننا صور المحتل ده، دي حقيقته، مش حقيقته ان هو حاجه جميله يعني، خصوصا ان احنا كنا بنشوفهم برؤيه سخيفه ساعات. حتى تمت العملية بتاعت 25 يناير من إسماعيلية، ودخل الجيش البريطاني حاصر محافظة هناك، وفضل كده لغاية لما الذخيرة بتاعت المصريين خلصت، وخرج القائد مصري قال للقائد الإنجليزي أنا هسلم المكان بلا اعتداء عشان قوة الشعب المصري. والمجموعة اللي كانت موجودة جوه دي، القائد الإنجليزي عمل له تحية، وكان من ضمن الناس اللي في المعسكر ده كان صلاح زفار، كان ضابط بقى صغير وقتها، كان لسه ده 25 يناير 52 وبسبب بسالة الشرطة تم اتخاذ 25 يناير عيد. وانصمودهم وعظمتهم صراحة. طبعا. المهم في الموضوع ان ده كنا بنعرفه من الراديو، كنا عارفه من ايه الصورة اللي كان بيقدم بيها الراديو هذه الاحداث الهامة جدا. ممكن حضرتك تصفها لنا يا استاذ فاروق؟ طبعا انا عايز اقول لك المذيع بتاع النشرة او اي حي مذيع أياميها صوته قوي دافئ مصدق أصدقه. الناس في القهاوي كانت تقعد تسمع الراديو وشوف عملوا ايه فينا وسووا فينا ايه. احنا في البيوت كنا بنسمع ده، وكانت امي الله يرحمها تمنعني من الخروج للشارع، خايف عليا. وبعديها 26 يناير حرير القاهرة، انا شفته بنفسي بقى، شفت المحلات بتحرق ازاي، وشفت الشركات اللي في الدور العالي في ميدان التحرير، الاقي من المكاتب بتترمي من فوق والمكنات التايبرايتر، شفت ده بعيني. وشفت بعد ذلك بقى الترمات بتتقلب، وقامت مظاهرات. المرحلة دي من الوقت ده مرحلة صعبة، والراديو ما كانش بيلحق يعني يحكي التطورات دي. احنا كنا في المدارس بقى في الثانوي، كان دايما المدارس تخرج البرامية، تخرج المدارس البرامية، تخرج الخديوية، الخديوي اسماعيل، فكانوا بيمنعونا نخرج. انا مصر دي ما قبلش ليها اي حد يمسها بكلمة، يمسها بكلمة. الراديو سبب يعني حط فينا هذه المعاني، خصوصا ان كان في ناس متنورة. لا انسى الشيخ شلتوت كان بيقول حديث الصباح ده حاجة متنورة جدا، مش اي كلام الشيخ يعني، وكان بيتكلم عن الاسلام الدين الرص ده بسهولة، مش تعقيد ولا فيه سلفيين ولا فيه ولا لا لا لا. كان فيه لقاءات يوم الجمعة، صلاة الجمعة، ده طبعا راح تربع الناس دي كويس جدا، وكان حسن حظ الناس دي كانت معتدلة. في ظل هذا الزخم، لو حضرتك تذكرت الآن يعني حاجة ممكن نسمعها ونشارك بها مستمعينا هذه الذكريات للفنان الكبير الأستاذ فاروق فلوكس. في أغنية الفن بتاع عبد الوهاب، الدنيا ليك والنجوم طالعة تنور، نجوم تغير النجوم من حسن منظر، الدنيا ليك والنجوم طالعة تنور، نجوم تغير النجوم من حسن منظر، الدنيا ليك والنجوم طالعة تنور، نجوم تغير النجوم من حسن منظر، اللي بدأت الجنون وفقد فؤاد الأرض، اللي بدأت الجنون وفقد فؤاد الأرض، دنيا الكل دي جميلة وانت فؤاد الأرض، والفن لحن القلوب يلعب بها أوصالها، والفن دنيا جميلة وانت فؤاد الأرض. ورجعنا مستمعينا مع الفنان الكبير القدير الأستاذ فاروق فلوكس، اللي سعداء جدا بحديثه الشيق الليلة وأجمل ذكرياته مع الراديو. حضرتك إمتى دخلت عالم الفن؟ أنا ما كانش ببالي فنان غير أن أنا برسم وما ليش في الغنى، وعايز أبقى مهندس ميكانيكا يعني. المهم أنا طلعت في التوجيهية أول مدرسة، الأساتذة كانوا بيرفضوني من الفصل اللي كنت شقي أوي، لكن ربنا كرمني جبت 81.75. دخلت كلية الهندسة جامعة القاهرة، كان بتاخد مجموع 58%، كنت بدفع 3.75 جنيه عشان أنا عندي مجنية تفوق يعني. كان الملك بقى ماشي، رحنا 56 طبعت فيها إيه، ورحنا بورسعيد، يعني مش هقول لك كل التفاصيل، بس المنظر ما نساوش ان احنا كنا راكبين لوري لابسين لبس الحرق بتاع ده، ومعانا بنادق، وانا ماشيين في شارع الملك نازلي اللي هو شارع رمسيس دلوقتي، والناس بتسقف لنا في البيوت وستات تزارت. لما رحنا بورسعيد كمال الدين حسين كان هو اللي ماسك، لا قال لنا رجعوا الاسماعيليه عشان تلاحظوا الابرار الدولي، انا جايز انزلوا بباراشوتات. بس قضينا 55 يوم، طبعا اهلي في البيت كانوا قلقانين على حضرتك، وحيد العيلة. انا مالي وحيد ولا مش وحيد؟ انا هقول للعسكري الاسرائيلي ما تجيش جنبي عشان انا وحيد عيلة ولا ايه؟ دي بلدي. بس انتهى الامر الحمد لله، ورجعنا الكلية دون ميداليات. غريبة في موضوع الاساتذة اللي مدونا المواد ولا كأني حاجة حصلت، احنا كنا واقفين عند الباب ده نكمل. فتلبخت فسقت في 3 انصاص علوم في عدة السنة، أنا ما كنتش قادر بقى أخلي والدي يتحمل، كنت أنا رسم كويس وبحبر كويس، فكان أي طالب في أي قسم الأقسام عايز حد يساعده كنت أنا ساعده أعمل له على الحياة دم بعد الأخرى، وده كشكور عايز تعمل وده معمل وهكذا. كنت في الكافيتيريا محمد أحمد عبد الرب وفضل اللوحة أقعد 2 جنيه. فقال لي واحد من زمايلنا اسمه مصطفى شعبان نيال، قال لي تعالى عايزين فريق تمثيل. فريق تمثيل هي قال لي تعالى بس. قلت للمخرج اسمه أسعد أمين، قال لي تعالى اقعد. كان بدي قعدت قال لي قول الكلام لقنه كلام، انا لا اعرف اي تلقين ولا اعرف اي حاجه. قلت نفسي بطلع فوق الكنبه وانزل. فأسعد أمين بص لمصطفى شعبان قال له يا مصطفى هنشيل الدور ده من ودي كانت اول بدايه ليا. فاتضايقت قلت افشل؟ لا. قعدت بقى وعرفت معاملين البروفات، بقيت انضف القعده. كان بيت العميل الانجليزي بتاع المدرسه فيلا كده خشب يعني قديم، رش ميه وحاجه بتاع. المهم يجي عمال بروفه اللي عايز شاي اللي عايز قهوه عايز ساندوتش اروح البوفيه وكده. حتى طلب ان هم يعملوا تمثيليه صمت، فكان جابوا الاستاذ ابو بكر عزت الله يرحمه طالب في المعهد، وكانوا عاملين حاجه اسمها ثلاثي الصمت. قعدنا كلنا فاختبرنا اختارني، كانت تمثيليه اسمها خاتم سليمان، نص ساعه مسرح بلا كلام. وعملت العمل ونجحت جدا، ودوده الفن دخلت فيا ما خرجتش. شاركت في الوقت ده في اعمال اذاعيه ولا كان كل لسه بقى؟ كان لسه بقى في البدايه. انا بقى طبعا اشكر الاستاذ بكر الله يرحمه على انه اكتشف فيها هذه الموهبه، وعرفني بالاستاذ فؤاد المهندس. ابتديت المشوار بقى. فؤاد المهندس اميه كان بيشتغل مع بتوع ساعة قلبك، وكان من حاجات النمره المشهوره محمود يا حبيبي مع الفنانه خيريه احمد، وانا كنت بحبه وكان له شهره فظيعه. ما تصورش ان انا حابل الفؤاد ده، يعني مره واتنين بقيت انا بقى ملازم ليه، مره واتنين بقيت اخرج معاه، مره واتنين بقيت امثل والف. وبعدين كان عندي حاجات مقدسه اسمعها في الاذاعه، برنامج اسمه حول الاسرة البيضاء. طبعا. وعلى الناصيه امال فهمي، وفي حاجات كانت كده ايه علامات. يوم الجمعه ده بتاع الحاجات دي تقضي له طبق الفول والبصل والعيش وتسمع الحاجات دي والحاجات الجميله. لو توقفنا عند الرحله الجميله مع الفنان القدير فؤاد المهندس واقتراب حضرتك منه، ايه اللي حضرتك ممكن تكون عارفه عن الفنان القدير فؤاد المهندس وعارف ان دي وجهه نظرك يعني محدش يعرفها يعني. انا والله ما اقدرش اكلمك في الموضوع ده غير ان هو كان معتبرني احد ممتلكاته. بمعنى ايه يعني احد ممتلكاته؟ كان بينتقل يعني مع حضرتك في كل مكان؟ لا يعني هعمل ليه انا اعملها خلاص هعملها انا مالكه. انا كنت مساعد بقى مساعد مخرج، يعني ليه معاه مواقف كتيره جدا. لكن مره من المرات في لقاء مع ساره سرحان دي قالت له انت زعلان من مين في الوسط؟ قال لها زعلان من فاروق فرنسا. قالت له لا ما زارنيش وانا عيان، مع انه كان متعود طول عمره يزورني وانا عيان، ما زارنيش المره دي. كلمني واحد صاحبي قال لي فؤاد المهندس بيقول كذا، رحت بقى اكلمه مفيش فايده، عايز اقابله مفيش فايده. لغايه ما واحد مخرج قال لي هو معايا في مسرح قومي بسجل له حاجه في تاريخ حياته، تعال له بقى انت. رحت له قلت له زعلان مني ليه؟ قال لي ما تجريش وانا عيان. قلت له كنت بعمل عمره. قال لي تسيب العمره ونجيلي. واتصفيتوا بقى في الموقف ده؟ طبعا لدرجه ان انا عايز اصالحه بقى، كتبت له مسرحيه اسمها عيد ميلاد فؤاد، يعني واخد الفكره من عمل اجنبي. الناس عزمته على عيد ميلاده في الغردقه، وهو اول ما وصل هناك قالوا هناخد من باب الشقه وانا ارجع له باب الشقه. اتزحلق في حاجه رجله اتكسرت قعد في البيت. فايه اللي جرى بقى في الحوادث في البيت؟ انا جمعت له كل الشخوص اللي اشتغلوا معاه، زربيح وصلت وسناء يونس وحمد ابو الحي، يعني كل النجوم اللي هو بيحبهم واشتغل معاه بالفعل. لغايه في الاخر قال لي سوري مروني انت كده هتخرجي بيتي مع شوكار نور ولع، وطلعوا المجموعه اللي كلهم كانوا بيشتغلوا معاه وقالوا له عم فؤاد عم فؤاد وبتاع. قال لهم انتوا مين؟ قالوا احنا جايين نحتفل بعيد ميلادك، مش احنا من ولادك ولا ايه؟ وبتاع. يعني فاهم ان ده كان يعني موقف يعني حضرتك بتعمله عشان تسعده يعني. وانه يقرا الروايه دي ما قراهاش. اتشائم بعد ما اتكسر؟ لا هو ما كانش قادر بقى، وشه خس قوي، هو خس في الايام الاخيره بقى. والمني جدا انه تتكتب عليه منشطه في احدى المرات اظن في الاخبار، وعندي ده. هل انا بقيت زي تقرير الحكومه؟ لا ازاي ده الاستاذ يا استاذ. هو حس يعني الاحساس ده وصل له. محدش بيطلبني انا ده. طب يطلبوني وارفض، بس يطلبوني يعني. انت عارفه الفنانين بقى في المسرحية الجميلة سيدتي الجميلة والإفيه الجميل الضحكة الحلوة ها ها ها ها يا ها لحضرتك اشتهرت بيها. لو عدنا كده بذكريات حضرتك المشهد الجميل ده يا ترى ايه كواليسه؟ هقوله بس معيلة اقولك عن أغنية جميلة أحب أسمعها لفؤاد المهندس هو البنت الصغيرة. يا حتة مارون جلاسي؟ لا رايح أجيب الدين من ديله؟ أيوة. وبمناسبة أنا اللي جايب البنت دي. فعلا البنوتة الجميلة دي. أنا كنت مساعد مخرج. تقريبا اسمها منى مش كده؟ مش فاكر. حضرتك جبتها ازاي؟ واحد بقى معايا من الكلية قال لي عندي بنت صغيرة عايزة مش محتاجين بنت قلت له هاتها. فجت فعملت الشغل. أجمل حاجة إنه تاني يوم بعد العرض اللي أول يوم قالت لي فين العقود؟ ما حدش جه خد عمل معايا قعد عشان اعمل بطولة فيلم. قلت له من قالك كده؟ قالت لي انت حسستني انا هبقى نجمة. حاجة غريبة والله من الصغر يعني. بس الأغنية دي للي ما يعرفش ما كانتش متسجلة بلاي باك. الأغنية دي أولا تلحين منير مراد وكان في واحد قاعد ببيانو ورا الديكور بيضرب لايف وفؤاد المهندس والبنت غنوا لايف عم كل ليل يعني مش تسجيل. مش مسجلة وبيحركوا شفايفهم كده لا هي كانت لايف يعني. حلاوة بقى. طبعا والصعوبة كمان. دي أغنية جميلة ومسرحية كانت جميلة. مسرحية لطيفة جدا فعلا. بابا خلاص ماشي يا بابا بس حبيبتي بس ما تعيطيش. طب ما تمشي وحياتي يا بابا ما تمشي. وانت يا جيال لكن عندي شغل. اسمعي انا هسافر وانا جاي هجيب لك معايا عروسه قد كده. لا يا بابا انا مش عايزه العروسه انا عايزك انت يا بابا. طب اضحكي اضحكي. طب قولي نعم انت رايح فين؟ رايح فين؟ رايح اجيب الديب من ديله وابلق نومه في نص الليل. رايح اجيب الديب من ديله وابلق نومه في نص الليل. وان ما قدرتش اجيبه حسيبه وارجع اقول ما لقيتلوش ديل. رايح اجيب الديب من ديله بس على الله يكون له ديل. رايح اجيب الديب من ديله بس على الله يكون له ديل. حركب ايه؟ حركب حتة نتفة قطر بيكتب سطر وبيسيب سطر ويمشي صفر كده اهو. وما يعدي الكوبري هدي لان الكوبري قديم ومصد وميت ما اختار كده اهو. من امريكا لغاية طنطا يمشي 11 كيلو اونطا يلا عشان حضرت الشنطة. عروسة كمان عروسة كمان جاي عروسة لكن أمورة عجيبة تطير زي العصفورة تغني وترقص كده اهو. ورجعنا مستمعين مستمعينا مع الفنان القدير الجميل الأستاذ فاروق فلوكس اللي سعداء جدا جدا الحقيقة بذكرياته الجميلة، وبيحكي لنا عن ذكرياته مع عمه فؤاد الفنان القدير الأستاذ فؤاد المهندس. وكنت سألت حضرتك عن مسرحية سيدتي الجميلة، هل في مواقف لا تنسى في هذه المسرحية؟ وفي ذكريات ثنائية اتعمل الفصل الأولاني بإخراج الأستاذ كمال ياسين، مدام شوكار ما بقتش حاسة إن فيه اهتمام بدورها يعني، اعتذر الأستاذ كمال وجاب الأستاذ حسن نفسه، فعاد تاني رواية من أولها. في مشهد اللي هي واللي بتقول فيه سامبو وهم بتاعوا شباب، المشهد ده لازم يتعمل. أستاذ بقى تأمر اللي بيكتب، كان عنده ميزة في الكتابة، ما عرفش يكتب في دول، لازم حواليه صحابه عاملين زي طواعد يكتب. فروحنا حضرنا عنده في البيت عادين وهو بيكتب، كتب المشهد ده في الليلة اللي انت احنا شفناه متسجل ده. ده حاجات جميلة. طب والضحكة يا أستاذ فاروق اللي حضرتك اشتهرت بيها في هذه المسرحية، يعني هل حضرتك كانت يعني مستلهمة من فكرة حضرتك، ولا حد وجه حضرتك المخرج أو حد آخر؟ أنا عايز أقول لحضرتك المشهد ده كله ارتجالي فعلا، ملوش علاقة بالمسرحية أصلا. هو يعني أستاذ فؤاد لقطنا وإحنا لقطناه، سيدي ابتدى يتعامل معاه من خلال التفتفة، انا ما اعرفش اعمل الحاجات دي، لازم هو عمل حاجه، انا عملت حاجه مختلفه، عملت طريقه ضحكه يعني. طريقه ضحكه كانت جميله جدا لطيفه، الناس بتفتكرها لكن تفتكر ما حدش هيفتكرها. بس ليا في، انا قلت للاستاذ فؤاد لما ابتدى يكلمه بقى، هو قال له انا سمعت كلامك كلمه اسمح لي بقى اقول لك، راح بيتكلم كده كلمتين تفتكر برضه، ده مين؟ فؤاد. قال له وصلك حاجه. ده كان وده كان ارتجال، كل ده كان ارتجال. يا خبر ابيض، انا خرجت بره بقى قلت له استاذ فؤاد بفضلك هنا في حلو. قال لي ايه؟ قلت له انت وصلك حاجه؟ قال لي قلت له جالك كلامي. كان في عالي جدا طبعا، كان قوي جدا وغريبه يعني، ممكن مستمعين كتير يستغربوا ان ده كله كان ارتجال فقط، يعني قد ايه كان في لغه حوار مشتركه، بتبصوا الكلام لبعض كده والافيهات، فدي حاجه مش سهله يعني. صعب مع فن وانس. طبعا يعني عمليه الارتجال مع فن وانس لانه ما كانش بيجيد الارتجال يعني. انا كنت اعرف كان الفنان القدير المخرج الكبير جلال الشرقاوي كان ضيف معي وحكينا على حكايه الكمبوشه، ان الفنان فؤاد المهندس كان لازم تبقى فيه كمبوشه، وان هو كان في احدى المسرحيات اصر انها تتشال، وما كانش عارف بقى الفنان فؤاد المهندس قال لا لازم ترجع، وكان في وساطه للفنانه شويكار عشان يرجع الكمبوشه عشان يقدر يقف على المسرح. ايوه هو كان ماشي على الطراز القديم يعني، عكس مدهولي مثلا، عكس سمير غانم، ده ملك الارتجال. سمير غانم ده الله يرحمه ملوش حل في الارتجال. وايضا وحيد سيف فنان جميل، طبعا بحبه جدا يعني. الارتجال ده ليه ناس، عندي كمان الله يرحمه محمد نجم يعني. وكل حد ليه المدرسة بتاعته والشكل الخاص بيه اللي بيميزه يعني. فؤاد المهندس ما كانش مبتدل. لو عدنا للراديو وحضرتك اخترت لنا عمل إذاعي بتحبه جدا للفنان القدير فؤاد المهندس، يا ترى تختار له ايه؟ كان في عمل عمله هو وعمنا إبراهيم، ناسي اسمه، كانوا حلوين قوي ومان يعني قوي. خير يا موهوب. صباح القشطه يا زي سلام. اسمع موهوب. نعم. انا جاي اعرض عليك مشروعي انما لوز. انا مش عايز لوز يا سلام، انا عايز مشروعي يبيض كل يوم بيضه. لا يا سيدي لا ده كل يوم ازازه ازازه ازازه. انا لا يمكن يا سلام اشتغل في الازاز. لا حبيبي، ازازه تقع تنكسر يمشي عليها عيل حافي يتعوض، حرام قوي. انا صحيح عايز اكسب لكن ضروري من عمل إنساني. حكم شعاري معروف، قبل ما تكسب الفلوس حافظ على النفوس. يا موهوب خليني أكمل لك المشروع. إحنا مش هنشتري أزايز، إحنا هنشتري بير. بتقول إيه؟ بير؟ هيوة بير. شوف بقى حظك السعيد يا موهوب، رايح أزور واحد صاحبي ساكن في حارة قديمة، لقيت بيتهم فيه بير قديم من 200 سنة ومليان مية. مليان مية من 200 سنة؟ مية لا شعقول، السكان قعدوا 200 سنة ما يشربوش؟ طب ده علميا يا سلامة، الواحد ما يقدرش يقعد عطشان غير 3 أيام بس. يا سيدي هم أحرار، المهم البير ده مليان مية معدنية. مية معدنية؟ يا دي ثروة. تصور تصور بقى لو اشترينا البير ده وقعدنا نملى في الأزايز ونبيع ونملى في الأزايز ونبيع. يا ريت يا سلامة. لكن ده تمنه ضروري ألوف ألوف يا سلام. هي دي آه. إنما بقى شوف حظك السعيدة موهوب إيه؟ صاحبي ده بقى راجل عقله على قده واسمه أبو حنفي. أبو حنفي ما كانش يعرف إنها مية معدنية إيه؟ أنا اللي عرفت بالصدفة. شربت بقه واحد من البير قال لي إيه؟ قلت له معدنية معدنية يا أبو حنفي ودي مية وحشة. فهمت. ضحكت عليه يا سلامة. ده لازم غبي غبي قوي. المهم قلت له أنا عندي بقى اللي يشتريها من هنا لهنا وافق يبيعها بألف جنيه بس. خلاص يا سلامة أشتريها. أنا المشتري أنا صاحب البير بس البير وغطى. ورجعنا مستمعينا مع الفنان الكبير القدير اللي منورنا الليلة في الراديو صديقي الأستاذ فاروق فلوكس. حضرتك دخلت الإذاعة إمتى وقفت قدام مايكروفون الإذاعة؟ هل في ذكرى لأول وقوف لحضرتك أمام مايك الإذاعة؟ أنا أستاذ يوسف حجاز. بس الفكرة أنك تكوني عارفة اتجاه الأخرام بتاع الميكروفون. مين علم حضرتك الوقوف أمام مايكروفون الإذاعة؟ اللي شفته قدامي تعلمت منه. فهمت يعني يعني راقبت كده الممثلين. لا شفت ازاي بيمثل الشخصية. يعني مش اداء صوتي فقط. جسمه بيعمل ايه حرامي مثلا جسمه بيعمل ازاي فقلت له بيعيش وفعش زيه. وطبعا الاذاعه ليها ناسها يعني كنا دخلاء عليها يعني صراحة بس كنا حبينا جدا جدا يعني. وبعدين اشتغلنا بقى في الدوبلاج والحاجات دي. حضرتك كنت بتسمع ايضا اذاعه الاغاني ويا ترى مين مطرب حضرتك المفضل اللي كانت بتتسلطن عليه يا استاذ فاروق؟ مش كنت انا لغايه دلوقتي بسمع محمد الاغاني يعني لازال الراديو صديق حضرتك بكل تاكيد. احب اسمع محمد عبد المطلب جدا يعني. انا بسمع الحليم وفريد في اذاعه الاغاني وبسمع عبد الوهاب لساعة من واحد الاثنين القديم. انا هو ده عبد الوهاب عندي الباب القديم ده هو كل حاجة واسمعه. وبعدين انا بكتب وألف وبعمل ما اعرفش انت كويس اللي على سمع دول. وايضا كن في مذيعين في الاذاعه بحب كنت اسمع صوتهم قوي. يا سلام فهمي عمر وعمر بطيشه طبعا والراجل اللي مات قريب ربنا يديهم الصحه وبنوجه لهم كل تحيه وتقدير طبعا. والراجل اللي مات قريب ده الاستاذ حمدي الكنيسي دول ناس بقى يعني عمالقه لا الاذاعه اذاعه يعني. دلوقتي بحب اسمع اميمه مهران نشرات الزميله العزيزه اميمه مهران وكنت اسمع الثانيه اسمها ابو الخير دي اسمها ايه الاستاذه ميرفت خير الله. ميرفت خير الله يا حلاوته بتتكلم. بنوجه لهم كل تحيه وتقدير الزميلات العزيزات طبعا. وعلي مراد طبعا. لا الاذاعه دي بالنسبه لي لغايه مؤخرا كنت بشتغل في مسرح المنوعات لغايه معناها ما بقتش جايبه القرايه والكتابه بطلت اروح. ربنا يدي حضرتك الصحه والعافيه يا رب. الله يخليك. لا الاذاعه ده قصه تانية في حياتي يعني. ما حب وعشق واحترام على الاقل ما فيهاش المواضيع الغثه اللي بيقدمها التلفزيون دلوقتي. لم تتاثر يعني ما زالت تحافظ على الكيان والشكل اللي بيحافظ على الشخصيه المصريه. طبعا واحد من البرامج اهو واحد منه وانا بتكلم فيه دلوقتي. ربنا يخليك. انا الاذاعه ما فيهاش كلمه عيب. انما في المسلسلات في التلفزيون ممكن تلاقي واحده تشتم واحده تقول لها كذا او واحد ما الفاظ نابيه وبذيئه ولا تليق ان المستمع او المشاهد يشوفها يعني او المصري عموما مش او الممثل يقولها يعني. انما الاذاعه ما زالت تحتفظ بالله. وحضرتك يعني كنت بتقول لنا بتسمع اذاعه الاغاني من بين جميع بقى المطربين الكثر اللي حضرتك بتستمع اليوم وبتسلطن كده على صوتهم تختار لنا ايه تشارك بيه مستمعينا الاعزاء الليله؟ والله أنا بحب شالية جدا جدا. الله يرحمها كان بالنسبة لي مقياس السيدة المصرية جدا الكريمة جدا في عطائها وكانت مخلصة في اعتزالها. هي أغنية أحب أختميها معك هي خد بإيدي. الله أنا لما بشوفها لغاية دلوقتي في التلفزيون لما صورها التلفزيون دي آخر مرة تغني دموع تنزل عندي على طول. وبحب لها كمان بتاعت وحشني أصالح أدمي. وبحب أغنية اليومين دول طالعة زي البدر بتقول زي البدر تكلم على مصر يعني. ما أعرفش بختار بقى بس أنا أحب شادية دي. حضرتك اختار تحب تسمع إيه الفنانة القديرة شادية تحب تسمع لها إيه؟ خد بإيدي. جه حبيبي وخد بإيدي لك يا سيدي نجح حبيبي وخد بإيدي قلت له أمرك يا سيدي أمرك يا سيدي مستمعينا الأعزاء، سعدنا جدا الليلة بالفنان القدير الأستاذ فاروق فلوكس. الحقيقة ذكرياته لا تنتهي بقدر هذا الزخم الرائع في حياته سواء الشخصية أو الفنية. سعدنا بحضرتك جدا الفنان القدير الأستاذ فاروق فلوكس، كنت حضرتك ضيف عزيز علينا جدا جدا في الراديو صديقي. شكرا لحضرتك يا فندم. أنا متشكر وأتمنى أن تدوم هذه الصداقة، لأن معيار الصداقة في الحياة هو قيمة الحياة. حياة بلا صداقة لا تساوي شيء. فأنا أحب الإذاعة وصديق للإذاعة، وإذا كان الراديو هو صديقي فالعاملين فيه في العموم هم أصدقائي. شكرا لكم. انتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا بحضراتكم والراديو صديقي. وكل الشكر لأسامة بدوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.